ويقول هذا من قول الجهمية، وأول من قسمها من قسم هذا التقسيم وابن كلاب وأخذ عنه، وممن نقله الأشعري وغيره كالقلانسي، ويخالف الجهمية في كل ما قالوه وابتدعوه في دين الله، ولا يرى ما ابتدعته الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في العبادات والخلوات والأذكار لمخالفته للشرع، ولا يرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه أو لمذهب عالم خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائنا من كان. قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار يصار إلى التقليد لا مطلقا بل فيما يعصر ويخفى، ولا يرى إيجاب ما قاله المجتهد إلا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة، خلافا لغلاة المقلدين، ويوالي الأئمة الأربعة ويرى فضلهم وإمامتهم وأنهم في الفضل والفضائل في غاية رتبة يقصر عنها المتطاول، وميله إلى أقوال الإمام أحمد أكثر، ويوالي كافة أهل الإسلام وعلمائهم من أهل الحديث والفقه والتفسير وأهل الزهد والعبادة، ويرى المنع من الانفراد عن أئمة الدين من السلف الماضين برأي مبتدع أو قول مخترع، فلا يحدث في الدين ما ليس له أصل يتبع وما ليس من أقوال أهل العلم والأثر، ويؤمن بما نطق به الكتاب وصحت به الأخبار وجاء الوعيد عليه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يبيح من ذلك إلا ما أباحه الشرع وأهدره الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نسب إليه خلاف ذلك فقد كذب وافترى وقال ما ليس له به علم، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين. وأبدى رحمه الله من التقارير المفيدة والأبحاث الفريدة على كلمة الإخلاص والتوحيد شهادة لا إله إلا الله ما دل عليه الكتاب المصدق والإجماع المستنير المحقق من نفي استحقاق العبادة والإلهية عما سوى الله، وإثبات ذلك لله سبحانه على وجه الكمال المنافي لكليات الشرك وجزئياته، وأن هذا هو معناها وضعا ومطابقة، خلافا لمن زعم غير ذلك من المتكلمين كمن يفسر ذلك بالقدرة على الاختراع، أو أنه سبحانه غني عما سواه مفتقر إليه من عداه، فإن هذا لازم المعنى، إذ الإله الحق لا يكون إلا قادرا غنيا عما سواه. وأما كون هذا هو المعنى المقصود بالوضع فليس كذلك، والمتكلمون خفي عليهم هذا وظنوا أن تحقيق توحيد الربوبية والقدرة هو الغاية المقصودة والفناء فيه وتحقيق التوحيد، وليس الأمر كذلك، بل هذا لا يكفي في أصل الإسلام إلا إذا أضيف إليه واقترن به توحيد الإلهية، إفراد الله تعالى بالعبادة والحب والخضوع والتعظيم والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، وطاعة الله وطاعة رسوله أصل في ذلك، هذا هو أصل الإسلام وقاعدته. والتوحيد الأول الذي عبروا به عنها هو توحيد الربوبية والقدرة والخلق والإيجاد، وهو الذي يبنى عليه توحيد العمل والإرادة، وهو دليله الأكبر وأصله الأعظم، وكثيرا ما يحتج به سبحانه على من صرف العمل لغيره. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية. ومن نظر في تفاسير السلف علم هذا. وقد قرر رحمه الله على شهادة أن محمد رسول الله في بيان ما تستلزمه هذه الشهادة وتستدعيه وتقتضيه من تجريد المتابعة والقيام بالحقوق النبوية من الحب والتوقير والنصرة والمتابعة والطاعة وتقديم سنتي صلى الله عليه وسلم على كل سنة وقول والوقوف معها حيث وقفت والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره خفيه وجليه كليه وجزئيه ما ظهر به فضله وتأكد علمه ونبله وأن من نقل عنهم ضد ذلك من دعاة الضلال فقد فسد قصده وعقله. والواقف على مصنفاته وتقريراته يعرف أنه سباق غايات وصاحب آيات لا يشق له غبار ولا تدرك في البحث والإفادة آثاره وأن أعداءه ومنازعيه وخصومه في الفضل وشانئه يصدق عليهم المثل السائر بين أهل المحابر والدفاتر حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. وقال رحمه الله على قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالرسول جعله الله إماما للناس، وكما أنزل عليه القرآن أنزل عليه السنة موافقة له مبينة، فكل ما وافق ما جاء به فهو صراط مستقيم، وما خالفه فهو بدعة وضلال وخيم. وقوله صراط مستقيم أي الدال على الله، وفيه تشريفه وتشريف شرعه بإضافته إلى الله، فما أجهل من ابتدع قولا مخالفا لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وله رحمه الله ترجمة في كتاب التوحيد الذي صنف بين فيها إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. واستدل بحديث عدي وله بحوث في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، بين بعضها الشيخ حسين ابن غنام في تاريخه، وقال رحمه الله من المناقب والمآثر ما لا يخفى على أهل الفضائل والبصائر، ومما اختصه الله به من الكرامة تسلط أعداء الدين وخصوم عباد الله المؤمنين على مسبته والتعرض لبهته وغيبته. قال الشافعي رحمه الله ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع أعمالهم، وأفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وقد ابتلي من طعن أهل الجهالة وسفهائهم بما لا يخفى. وما حكينا عن الشيخ حكاه أهل المقالات عن أهل السنة والجماعة مجملا ومفصلا. قال أبو الحسن الأشعري جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله تعالى إله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف، وأن له وجها جل ذكره كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة،

ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين، وأن لا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر أو فاجر، ويثبتون المسيح على المسح على الخفين سنة، ويرونه في الحضر والسفر، ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال، وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا يخرج عليهم بالسيف، ولا يقاتلون في الفتنة، ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى ابن مريم يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام، وأن الدعاء للموتى من المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم، ويصدقون بأن في الدنيا سحرة، وأن الساحر كافر كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله، وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخطئه، وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم، وأن السنة لا تنسخ الآيات، وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، وأن الله تعالى عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله، ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بأمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، ويرون إخلاص العمل والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله تعالى في العابدين والنصيحة لأئمة المسلمين، واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والمعصية والفخر والكبر والإزراء بالناس والعجب، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن المأكل والمشرب، وجملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، انتهى. وبعض هذا البحث ذكره شيخنا عبد اللطيف في التأسيس، وأحببت إبرازه من مظانه لينكشف للناس حقيقة ما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويزول عنهم الوهم والإشكال. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من إسحاق بن عبد الرحمن إلى المحب المكرم عبد الله بن أحمد، وفقه الله للطريق الأحمد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموجب لهذه المكاتبة هو النصيحة وحسن الظن بك، وأتيقن أن الحق ضالتك، فالذي أوصيك به أن تطيع الله ورسوله وتقدم ذلك فيما أشكل عليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المفسرون: الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. وقد نهى الله عن طاعة غيره في قوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإذا كان الله يحذر نبيه من اتباع أكثر الناس، فما الظن بهذا الزمن وأهله؟ وقد قال الصادق المصدوق: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، وأي اغتراب أعظم من هذا الاغتراب؟ قال صاحب التحفة رحمه الله: فالمؤمنون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا في دينهم كما غلت النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بل آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ولم يتخذوا الأنبياء أربابا كما قال تعالى: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى أنه لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عندها، ويقولون الصلاة عندها باطلة انتهى. فقد علمت كلام الصادق المصدوق، فلا يكون قول الغير في نفسك أعظم من كلام نبيك. فما حجتك يوم القيامة إذا قال الله: لأي شيء أطريت رسولي ورفعته فوق ما أنزلت؟ أتقول: سمعت في الأشعار خلاف قوله فاتبعتها، أم تقول: لم يبلغني كلام نبيك؟ أعد للسؤال جوابا. قال عمر رضي الله عنه في بعض خطبه: لا تسألن عن الرسول ومن أرسله وما جاء به وما قد قال. وفي بعض الآثار: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ويكفيك الميزان السوي العادل في كل فعل وقول صدر من الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، فمن تأمل ما في مطاويه وتفهم أصوله ومبانيه استوحش من كثير من عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإذا كان كل عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه لا يقبله الله، تبين لك أني لم أجازف في إنكار هذه المبتدعات. وقد أخبر أنها تقع بقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يفعلون ما لا يؤمرون. أفتظن أنه كان فبان فسلمت منه هذه الأزمان؟ أم تظن أن كلام الصادق المصدوق لا يوجد مصداقه، ولا يسلم من المحدثات إلا من وفق للكتاب والسنة وجعلهما الميزان لما حسن عنده وزان، والعلماء يجري عليهم الخطأ وليسوا بمعصومين؟ ومن حسن الظن بهم من دون نظر في الكتاب والسنة هلك. انظر إلى إيقاد السرج على القبور اليوم قد عم وطم، وقد صرفت له الأوقاف واستحسنه بعض العلماء وكتبوا على أوقافه، وكذلك تجصيص القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن من جصص القبور ولعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه السنة تنادي بلعنهم، أتظن هذا الإجماع يعتد به؟ هذا والله كإجماع الناس على عبادة القبور في زمن الفترة، ويشهد لما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي بعض طرقه: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فيه إيماء إلى هذا المعنى، وقد أخبر أن علماء بني إسرائيل كتموا العلم، وساقع كتمان العلم في هذه الأمة، ولو كان مساعدة العلماء في بعض الأمور دليلا لكان المأمون وأتباعه من علماء وقته الذين لهم من العلم ما ليس لغيرهم مصيبين، لأنهم صنفوا فيها المصنفات ودعوا الناس إليها، ولم يكن على الحق إلا الإمام أحمد وقلائل من الناس من أهل السنة خائفين مستخفين. أتظن أن السواد الأعظم الكثرة في ذلك؟ بل السواد الأعظم والله أعلم أحمد ومحمد بن نصر الخزاعي ومن وافقهما. ولو استدل مستدل في وقتهم بعموم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، لهلك، لأن السواد الأعظم أهل الحق وإن قلوا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم الدين. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. إذا تقرر هذا فقد عرفت سلمك الله كلام الناس في مسألة سؤال الله بالمخلوق والإقسام على الله به. وقد ذاكرتك فيها بأن الذي نعتقده أن لا نكفر بها أحدا، بل نقول هي بدعة شنيعة نهى عنها السلف. وقد قال مالك رضي الله عنه: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن لم يكن هذا من الشرك فهو وسيلة إليه. لا بد أن يقوم بقلب صاحبه شيء من الاعتماد، ولكن بقي مسألة وهي التي لا حجة للمخالف فيها أصلا، وهي إسناد الخطاب إلى غير الله في شيء من الأمور بياء النداء إذا كان يشتمل على رغبة أو رهبة، فهذا هو الدعاء الذي صرفه لغير الله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال تعالى: له دعوة الحق. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن الدليل على أن النداء المتضمن لما ذكرنا عين الدعاء بلا شك قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وقال هنالك: دعا زكريا ربه. وقال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى قوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فسمى النداء المتقدم في هذه الآيات دعاء، والدعاء ممنوع لأنه عبادة، وهذا لا محيد عنه. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأما النداء المجرد الخالي من رغبة ورهبة فليس هو محل النزاع، وإن كان أهل الشبه يروجون به ويغالطون فيه، وما كان نداء زكريا ربه مثل نداء الله لموسى في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن قال إن نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وقولي يا رسول الله خالي مجرد حكمه حكم قولي يا فلان أقبل أو يا فلان اخرج فقد كذب، فإذا لم يكن كذلك فهو حقيقة الدعاء، لأن دعاء الرهبة والرغبة ممنوع، وبالنهي عنه مقطوع. قال تعالى: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه الآية، فجعل الطاعة للرسول دون الخشية والتقوى، وجعل الحسب والرغبة له تعالى دون الرسول، لأنهما من أنواع العبادة، وصرفهما لغيره سبحانه شرك، وجعل الإيتاء إلى الرسول لأنه يقدر عليه. وقال: وإلى ربك فارغب. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ففي كشف الضر عن كل أحد بلا النافية، وأثبته لنفسه بالاستثناء، وهذا من أعظم النفي، كما في قوله لا إله إلا الله، فإنه نفى بها جميع الآلهة وأثبت الألوهية له دون كل من سواه، فأخرجت جميع المخلوقات. انتهى الشريط 15، وللكتاب بقية على الشريط التالي.